أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ألحق بكتاب السير أحكام المرتدين، لأن المرتد في الغالب حرب على الإسلام، وهو حرب على الإسلام بردته، ولو قعد في بيته هو حرب على الإسلام، فناسب ذكره مع أحكام الجهاد التي في كتاب السير. وهناك حد اسمه حد الردة، ولذلك بعض المشككين للأسف من أهل العلم قالوا ليس حدا، بدليل إن الحنفية لم يجعلوه مع كتاب الحدود، نقول لكن جعلوه في كتاب السير، والسير أحكامه يعني ألصق بالكفار من الحدود، يعني الحد، حد زنا، حد سرقة، حد قذف، حد شرب، هذه ذنوب لا تكفر العبد، وإن كان من هذه الحدود ما يوصل إلى القتل والقطع، حد الزنا رجم يقتل بصورة بشعة، والسرقة قطع. طيب، فإن كان الحدود هذه التي تقولون الحنفية لم يروه حدا، لا هو حد، ولكنهم رأوا أنه مناسب أكثر لأحكام السير والجهاد من أحكام الإيش؟ الحدود. ولذلك جاء بأحكام المرتد ثم ذكر أحكام البغاة، ستجدون باب أحكام الإيه؟ البغاة. طب المرتد يقاتل ويقتل إذا تمكن منه ولا، والباغي كذلك الأمر، فكيف تقولون يعني أرادوا أن يهونوا مسايرة لمن يعني يقولون حرية العقيدة؟ نحن لم نقل بعدم حرية العقيدة، العقيدة الناس فيها أحرار، لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. والآيات الناطقة فأنت تكره الناس حتى يكونوا، فيبقى هنا الأمور كلها ديت. لكن قالوا لكن هذا من الممكن، الغربيون ويقولون فيه كذا وعدم حرية العقيدة، نقول له كيف عدم حرية العقيدة؟ هو أسلم، إذن التزم أحكام الإسلام. قبل أن يدخل في الإسلام يعرف أنه إن ارتد سيقام عليه حد الردة، فدخل وهو على علم بذلك. طيب، من أسلم التزم أحكام الإسلام، لا يشرب الخمر، فيأتي أن يقول هذا تقييد الحريات الاجتماعية، لأن كل قانون له محظورات يحظرها على إيه؟ على من يحكمهم هذا القانون. يقول لك لكن لا تصل إلى درجة القتل، من قال؟ الزاني يقتل عندنا، وهو يعرف أن الإسلام يقتل الزاني رجما إذا كان محصنا، فدخل وهو على علم بذلك. طيب، نقول له اليوم وقبل اليوم أن من هو من بلد أو من ليس منها، من ثبت تجسسه لصالح العدو له عقوبة، ما هي عقوبته؟ القتل في أغلب قوانين العالم، ولم يقتل عند الذين لم يشرع عقوبة القتل ويحبس. طب لماذا تقتلون من يتجسس؟ هذه خيانة عظمى، هذه الخيانة العظمى، أعان العدو على بلده وأهل بلده. نقول له نعم يستحق يقتل. ونحن عندنا في الإسلام خيانة عظمى وخيانة أعظم. خيانة عظمى الجاسوس سواء مسلم أو غير مسلم، وخيانة أعظم الكفر بالله تعالى وإنكار الله جل وعلا وإنكار دينه، فيقتل. هذا أمر يتمشى ويتماشى مع كل قوانين العالم. ما دام شرعتم جريمة اسم أو جعلتم جريمة اسمها جريمة الخيانة العظمى، وهي بأن يخون البلد بأن يتجسس أو أن يكون عونا للأعداء في الدخول على بلده، فكذلك عندنا كذلك حصننا الأكبر هو الإسلام. فمن ارتد يكون قد خان، فيقام عليها حد الردة. مشايخ العصر الحديث هم مش مشايخ، ليسوا مشايخ. أقول لا، هذا أمر يعني لا يليق. كيف لا يليق؟ لعنة الله عليكم البعداء. هذا أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. بعضهم يعني تخنس شوية كده، قال القتل المرتد سياسة لا لا حد. نقول هل يرضي من تريد إرضاءهم ذلك؟ هل يرضي من تريد إرضاءهم أن تقول لهم قتل المرتد سياسة وليس حد؟ المهم قلت بالإيه؟ بالقتل. يبقى الذي فررت منه وقعت فيه أيضا، ولن يرضيه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا كلام لا يليق اطلاقا. نحن شرعنا الحنيف لا يطبق في اي مكان في العالم، هي معروفه. طيب خلينا نحتفظ باحكام شرعنا الحنيف في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عقولنا، وندرسها لاولادنا حتى يمن الله تعالى علينا بأن يأتي اليوم الذي يمكن لأهل الدين في الأرض فيجدون هذه الأحكام. ماشي يا مشايخ؟ طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أحكام المرتدين. قال: وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة كشفت عنه، لأنه عساه اعترته شبهة فتزاح. وفيه دفع شره بأحسن الأمرين، إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب. يعني هنا حكمه إذا ارتد فإنه في هذه الحالة يعرض عليه الإسلام، أسلم تسلم. فإن لأنه بعرض الإسلام فيأبى، لما تأبى؟ لأني عرضت لي شبهة كذا، فتكشف شبهته وتزاح عنه. طيب ويبقى عذرناه. وفيه دفع الشر بأهون الأمرين، أهون الأمرين أن أعرض عليه الإسلام مرة أخرى وأزيح شبهته، خير من أن أقاتله من أول مرة. طيب فهنا ذكر بعد ذلك وفيه دفع الشر بأحسن الأمرين، إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب، يعني يستحب فقط، ينبغي فقط، لكن أنه يجب لا يجب. وسيأتي الدليل على ذلك. ما هذه صحيح؟ لا، في دليل من السنة، وهو أن أبا موسى الأشعري عندما ذهب إلى اليمن وقالوا له: يا صاحب رسول الله، إن عندنا فلان، هذا رجل قد ارتد، فانتظرنا حتى نرى ما تصنع فيه، قال: اقتلوه قبل أن أنزل عن راحلته. فما عرض. إذن لأنه من الأصل دعوة الإسلام بلغته وأحكام الإسلام عرفها، وإن كان عنده تشكك في أمر كان يسأل عنه قبل أن يعلن ردته وكفره. اقرأ. ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم وإلا قتل. وفي الجامع الصغير: المرتد يعرض عليه الإسلام حرا كان أو عبدا، فإن أبى قتل. وتأويل الأول أنه يستمهل فيمهل، أو أنه يستمهل، أنه يستمهل، يعني مش يستمهل، أنه يستمهل يعني يطلب المهلة، إذا طلبها يبقى في هذه الحالة يمهل، لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار، يعني لاختبار عذره. ثلاثة أيام له الفرصة أن يراجع فكره وأن يدير الأمر في رأسه مرة أخرى. ماشي الكلام؟ اقرأ. فيمهل ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طالب ذلك أو لم يتلب. وعن الشافعي رحمه يعني الله القول الأول أنه يستحق، لما قال عرض عليه الإسلام قالوا لا منافاة بين الروايتين، هذه تحمل على أنه استمهلهم، قال أمهلوني، ماشي. وجاءت الرواية الأخرى هي عن أبي حنيفة وهي أنه يستحب طلب أو لم يطلب. وعن الشافعي رحمه الله أن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحق له أن يقتله قبل ذلك. يعني الشافعي قال بوجوب الإمهال. لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرة، فلا بد من مدة يمكنه التأمل. فقدرناها بالثلاثة. بالثلاثة ولا بالثلاث؟ ولا بالثلاث عندك ولا الثلاثة؟ بالثلاثة. بالثلاثة، هذا حملا على أنها بالثلاثة الأيام، المعدود مذكر، وممكن فقدرناها بالثلاث أي بعدد الثلاث. نعم. ولنا قوله تعالى: فاقتلوا المشركين من غير قيد الإمهال. وكذا قوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل. كل هذا يبقى أدلتنا في أنه لا يجب العرض مرة أخرى. فيقتل للحال من غير استمهال. وهذا لأنه لا يجوز تأثير الواجب لأمر موهوم. ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل. وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام. نعم. يعني آمنت بالله ورجعت إلى الله وكفأ كفرت بكل دين يخالف دين الإسلام. لأنه لا دين له ولو تبرأ عمن انتقل إليه كفاه لحصول المقصود. طيب. قال هذه مسألة بقى اللي جاية دي، قتله قاتل قبل أن يعرض عليه، قبل عرض الإسلام عليه، يعني قتله قاتل بدون حكم الإمام، هل يقتل فيه؟ قالوا لا، لأنه مهدر الدم، وقتل إنسانا مهدر الدم، ولكن يعزر لافتئاته على حق الإمام، انفاز هذه الأحكام هو حق الإمام، فكونه هو الذي يوقع العقوبة بدون إذن الإمام فإنه يكون قد اعتدى على حق الإمام في ذلك. نعم. فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شيء على القاتل. ومعنى الكراهية ها هنا ترك المستحب وانتفاء الضمان، لأن الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب. نعم. يعني إذا قتله كره فقط، بس هذا بعد الحكم بردته، بعد الحكم بردته الإمام. نعم، حكم بردته، لكن واحد كده يمشي يكفر الناس على مزاجه ويقول أن لا شيء على من قتله، لا، لابد من أن يكون، لأن الإمام متى يحكم بردته؟ عندما يتبين له تبينا تاما أن فعله أو قوله كفر. فلابد أن يكون في حكم، قبلها عرض، قبلها الأئمة حكم أو العلماء حكموا بكفره وقرر ذلك الإمام، فعادي. ولذلك هنا قال فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره، يعني ثبت أنه مرتد حكم بردته. فهل هذا يطلق؟ يعني فرق بين مسألتين، بين أن الواحد يقول هذا كافر فأقتله، وبين أن يكون الإمام قد حكم بكفره، فليس متاحا لكل، نطلع إحنا بقى كلنا كل واحد ما هذا كافر، تصير مجزرة. لا، لابد إنه ليكون قد حكم بأنه ارتد، هذه المسألة. وأما تبتدو فلا تقتل. وقال الشافعي، طيب بس سيبني، أنا كنت في مسألة أريد أن أقولها. قول يا ولا شاعر طيب، هل المرتد يقر؟ يعني مثلا واحد قال إنه اعتقد البوذية أو المجوسية، هل نقول عنه مجوسي؟ اعتقد اليهودية نقول عنه يهودي؟ لا، لأن المرتد لا دين له. إذ لو قلنا هو اللي قال إنه خلاص تهو رحت تهود، لو قلنا يهودي يبقى أقررناه على على الدين الذي انتقل إليه. قال إنه أنا أعجبني دين المجوس، النار في الشتاء تدفئ، أقول هو النار في القيامة تحرق. لو قلنا عنه مجوسي صار مجوسيا، يعني بأقررناه على ديني، لكن هو اسمه مرتد، غير معتبر من انتقل إليه. يجي يحكم الإمام بقتله يقول أنتم تقتلون النصارى اليهود، أن تقتلون المجوس، نقول لا، يقول أنا تمجست أو تنصرت أو نقول له ومن قال لك ذلك؟ أن ترتدت، لا نقتلك لأنك مسيحي، ولا نقتلك لأنك يهودي أو مجوسي أو وسني أو غيره، إنما لأنك إيه؟ وأما المرتدة فأثقل. وقال الشافعي رحمه الله: تغفر لما روينا، ولأن رداء الرجل مبيحة للقتل من حيث إنها جناية متغلظة فتناط بها عقوبة مغلظة، وردة المرأة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، يعني الشافعي قال المرأة تقتل إذا ارتدت، نحن قلنا لا تقتل لأن عندنا الكافرة الأصلية لا إيه لا تقتل، فقال ولأن ردة الرجل مبيحة للقتل حيث أنه جناية مغلظة فتناد بها العقوبة الإيه المغلظة، وكذلك المرأة تشارك الرجل في ذلك، جريمتها مغلظة كجريمة الرجل، ردة المرأة كردة الرجل، والرجل يقتل فتشاركه المرأة أيضا في إيه في العقوبة. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجبها يعني في الإيه عقوبتها. نهى عن قتل النساء، ولأن الأصل تأخر الأجزية إلى دار الآخرة، إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء، وإنما عُذِل عنه دفع الشر ناجز وهو الحراب. يعني الأصل أن تؤخر كل الأجزية إلى اليوم الآخر، لا عقوبة في الدنيا، ولكن ترك ذلك. لماذا؟ لأنه إن لم تشرع العقوبات في الدنيا فسدت الدنيا، لم تستقيم الحياة، ولذلك لا بد من الجزاء، أن تشريع الجزاء على الآه على الجرائم، وإلا لفسدت الدنيا ولما استقامت الحياة. فكذلك هنا لما قال الأصل نهى عن قتل النساء وأن أصل تأخير الأجزاء إلى دار الآخرة، قال وإنما عدل عنه دفع الشر ناجز وهو الحراب. طب ولكن الحراب لا يتحقق من الإيش من النساء، لا تكون محاربة، ولكن إذا ارتدت وحاربت المسلمين تقتل. ارتدت وأخذت تحاربهم يبقى تقتل لحرابها. ولا يتوجب ذلك من النساء لعدم صلاحية البنية، البنية بخلاف الرجال، يعني بنيتها لا تمكنها من أن تكون مقاتلة محاربة، لكن الرجل ما شاء الله يقف كالرمح مقاتل شرس، نعم مصارع شرس، ده شيخ إسماعيل فارس، لا عالم، أنت مصارع يا عالم؟ لا ويلعب كرة القدم جيدا يزود عن مرمى. نعم عقبى لك كلامك لم يعجب وإسماعيل من أمس علق البالون وانفجر وهرب فانفجرت بعد ما نعم يا أستاذ. فصارت المرتدة كالأصيلة، قال ولكن تحبس حتى تسلم لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد إقراره، فتجبر على إيفائه في الحبس كما في حقوق عباده وفي الجامع الصغير، وتجبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة، والأمة يجبرها مولاها، أما الجبر فلما ذكرنا ومن المولى لما فيه من الجمع بين الحقين ويوبا تضرب في كل أيام مبالغة في الحمل على الإسلام. كل هذا إنما هو كلام يعني لما هو كفى أن تحبس مدام حبست أمن شرها وأجبرت لأنها لا ترتد وتصير حرة طليقة تسعى في الأرض الفساد. ويزور بنت المرتد عن أمواله بلدته زوالا مضاعا فإن أسلم عادت إلى خالها. قالوا هذا عن أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يزول ملكه لأنه مكلف محتاج فإلى أن يقتل يبقى ملكه كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص وله أنه حربي مقهور تحت أيدينا حتى يقتل ولا قتل إلا بالحراب فهذا يوجب زوال ملكه ومالكيته غير أنه من عاول إلى الإسلام بالإجبار عليه ويرجى عرضه إليه فتوقفنا في أمره فإن أسلم جعل هذا العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم يعني في حكم زوال ملكه فصار كأن لم يزل مسلما ولم يعمل السبب وإن مات أو قتل على ردته الحمد لله وإن لم يعمل السبب وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه استقر كفره فيعمل السبب عمله وزوال ملكه. قال وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف محمد رحمه الله كلاهما لورثته وقال الشافعي رحمه الله كلاهما فيء لأنه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر. طيب يعني هنا المسألة في التي طالت معنا تركنا القراءة فيها لأنها كلام في الأصل مفهوم يعني دلوقتي إذا ارتد ما حكم ملكه أمواله أملاكه. عندنا هنا أبو حنيفة قال تزول أملاكه عنه زوالا مراعى. شو مراعى يعني إذا رجع الإسلام عادت إليه أملاكه وإذا ظل على ردته زالت. طيب خلافا للإيش للصاحبين قال بل يظل ملكه إلى أن يقتل إلى أن يقتل كالمحكوم عليه برجم أو بغيره. أبو حنيفة قال إنه هو قد ارتد خلاص فبردته صار ماله فيئا لحرابه والمحارب ماله حلال لنا كمسلمين. طيب لكن نحن قلنا الزوال مراعى لأنه الأصل أنه يعود إلى الإسلام مرة أخرى فإذا عاد فإنه يرد إليه ماله. طيب يعني الكفر صار الردة عارضة فإن زال العارض رجع إلى إلى الأصل فكأنه لم يرتد في هذه الحالة فصار كأنه لم يزل مسلما ولم يعمل السبب. السبب هو زوال ماله. لماذا؟ لأننا رجع إلى الإسلام مرة أخرى. طب ما الحكم إذا قتل على ردته أو لحق بدار الكفر وحكم بلحاقه؟ إذا لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه صار ميتا حكما يعني فهنا إذا هو مات على ردته أو لاحق بدار الكفر وحكم بلحاقه يعني حكم الحاكم بأنه لاحق بدار الكفر ولن يرجع خلاص مات حكما. قال في هذه الحالة فإن ماله وملكه يزول عنه عند الجميع. طيب ماشي زال ملكه لكن هل ملكه يورث هذا الذي تركه أم لا. هنا اختلفوا إلى ثلاثة، فقال ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين، وما اكتسبه حال ردته فهو فيء، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، ما اكتسبه حال الإسلام يكون لورثته. قال أما ما اكتسبه بعد ردته فهو كسب كافر فيكون فيئا. طب الصاحبان أبو يوسف ومحمد قال كسب حال الإسلام وكسب حال الكفر أو الردة هو للإيش؟ هو للورثة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ما اكتسبه في الإسلام أو في الكفر فهو جميعه فيء، لأنه مات كافرا، والكافر يكون ماله فيئا. طب هذا هو تقرير الإيش؟ الأحكام. فما دليل كل؟ اقرأ بقى. ثم هو مال حربي لا أمان له فيكون فيئا ولهما أن يبقى هذه ذكر هو أنه مدام مات كافرا، الكافر إذا مات ماله فيء، هذا ما استند إليه الشافعي. ولهما يعني للصاحبين ولهما أن مثله في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه فينتقل بموته إلى ورثته ويستند إلى ما قبل بيانه. هو لما هو ذكر في الأول أنه الظاهر أنه يعود للإسلام، أنه أيضا محتاج إلى ماله ذلك، فيحكم بهذا المال أيضا إذا مات للإيش؟ للورثة. يعني كأنه لم يصر كافرا إلا بقتله، فيبقى ما اكتسبه أيضا قبل قتله يلحق بما بما اكتسبه في حال الإسلام فيكون للورثة. نعم. إذا الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة، ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها، ومن شرطه وجوده. ثم إنما يرثه من كان وارثا له حالة الردة وبقي وارثا إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله اعتبارا للاستناد. وعنه أنه يرثه من كان وارثا عند الردة، يعني الحكم الأول يرثه من كان وارثا حال ردته وبقي وارثا إلى وقت إلى وقت موته، يعني كان لا يزال حيا هذا الوارث، في رواية عن أبي حنيفة. وعنه أنه يرث من كان وارثا له عند الردة ولا يبطل استحقاقه، يعني استحقاق هذا الميراث بموته، يعني إذا مات قبل موت الإيش؟ المرتد. يعني كأن أبا حنيفة في هذا قال إن ميراث الوارث من المرتد الشرط أن يكون مستحقا حال حال الردة، ولا عبرة بعد ذلك هل مات قبل المرتد أم مات بعده. فإن مات بعد ذلك المرتد وكان هذا الوارث قد مات قبله يستحق، يعني ما استحقه يكون لمن؟ لورثته. ولا يبطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه لأن الردة بمنزلة الموت. وعنه أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت لأن الحادث بعد انعقاد. آدي أهو وجه الرواية أنه لابد أن يكون باقيا حتى موته. السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المريء قبل القبض، لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده، يعني ما حدث بعد السبب قبل تمام السبب كالحادث قبل قبل الانعقاد، لا عبرة بانعقاده قبل تمامه. جاء لها بالنظير قال بمنزلة الولد الحادث. اقرأ. بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض. يعني هذا إذا كان قد باع جارية فولدت، هل يكون منعقد، هل يكون هذا العقد قد أيضا جاء على الأمة وعلى ولدها أم لا؟ فقالوا في هذه الحالة يكون مضافا إليها، فيكون له حصة من الإيش، من الثمن. وترثه امرأته المسلمة إذا مات أو قتل على ردته وهي في العدة، لأنه يصير فارا وإن كان صحيحا وقت الردة. هذه ترجع بنا إلى مسألة الإيش، طلاق الفار. اللي هي إيه؟ الرجل الذي يفر من طلاق من ميراث امرأته، مش درستوها السنة اللي فاتت؟ فهنا أيضا كونه يرتد قبل موته في مرض موته، يبقى أراد أن يحرم امرأته من الميراث. والمقدم كسبها لورثته. قال هنا وإن كان صحيحا، يعني لم يشترط فيه أن يكون مريضا، أن يكون، لأن هناك طلاق الفار قلنا هو الذي طلق حال مرض الموت، طلق هو عندما كان في حالة الغالب فيها الموت، الطائرة تسقط، الباخرة تغرق، متعلق بقشة أو بلوح منها أو غيره، أو قدم للقتل سيعدم. والمرتدة كسبها لورثتها لأنه لا حراك منها فلم يوجد سبب الخير. يعني المرتدة كل مالها سواء كسبته قبل الردة أو بعد الردة للورثة، لأنه لا يتصور منها الحراب كما قلنا. بخلاف المرتدي عند أبي حنيفة رحمه الله، ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت، ومريضة لقصدها إبطال حقه، وإن كان صحيح. كذلك الأمر قلنا طلاق الفار تأخذ حكمه المرأة التي التي كانت مريضة مرض الموت وفعلت فعلا يحرمها على زوجها، كما إذا مكنت منها ابن زوجها مثلا، أو أنها طلبت طلاقها، أو أنها اختارت نفسها، مسائل الاختيار، كل ذلك تكون فارة من توريثها فيرثها أيضا. وإن كانت صحيحة لا يرثها لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمال بالردة بخلاف المرتد. يعني لا يرثها إذا ارتدت وإن كانت صحيحة لا يرثها، يعني ارتدت وهي غير مريضة. إذا ارتدت وهي مريضة لا شك إنها تبقى تفر من أن يرثها، لكن لا، هي ارتدت وهي صحيحة، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر فارة من من ميراث، فإن كانت صحيحة لا يرثها. طيب، هل هذه الأحكام تجري في النساء؟ نعم، كثيرا ما ترفع قضايا بذلك، يعني الرجل طلق امرأته وهو مريض مرض الموت، تأتي بكل ما يثبت أنه كان مريض مرض موت وطلقني. نعم، من جهة المرأة أي كذلك الأمر، يعني المرأة مريضة مرض الموت وراحت فعلت شيئا، طلبت الطلاق أو فعلت شيئا يحرمها من زوجها، أو كان قد علق طلاقها مثلا، قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق، فانتظرت إلى أن مرضت مرض الموت وراحت كلمت فلانا، هذا فعل لها منه بد. مش السنة فاتت عرفت ان في افعال لا بد منها وفي افعال منها بد. الافعال التي لا بد منها يعني المضطر الانسان لفعلها، اكل شرب كذا صلاة صيام، لكن في افعال لا لك منها بد، يعني لك ان تأتيها ولك ان تتركها بدون لحوق ضرر بك. فلو قال لامرأته ان اتصلت بعبد الباسط فأنت طالق، طيب ماشي. جاءت مرضت مرض موت وعلمت أنها ستموت، قالت له يا فلان اعطني التليفون. لماذا؟ قالت سأكلم إنسانا عزيزا علي. قالت فضني، فاتصلت. قالوا عبد الباسط؟ قال نعم. قالت له أنا سأموت. قال لها في 60 داهية. يعني موتي. كلمة 60 داهية، الداهية هي الواقعة التي تميت. فقال لها ليست داهية واحدة ولكن 60. الغرض كلمته أم لم تكلم؟ يقع طلاقها أم لا يقع؟ وقع في مرضي، وهي فعلها هذا لها منه بد أم لا بد أن تكلم عبد الباسط؟ لا كان لا بد له، كان لها منه بد. يعني عبد الباسط تكلمه أو لا تكلمه لا إشكال، فيبقى وقعت طلاقها. طيب هنا تعتبر فارة من ميراثه أم لا تعتبر فارة؟ فارة، لأني خلاص عبد الباسط زي غيره، مفهوم الكلام؟ طيب خلاص كفاكم هذا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد.